حديث سصد بس ششش عن أبي هريرة رضي الله عنه كسي أبو هريرة خدش رازي بك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم بيكا في غنبرة صلاة خدي لبن يوجود يتعاقبون فيكم بينك نفود الديدك ملائكة بالليل وملائكة بالنهار هندك ملائكة بشبه وهندك بروج الديدك رتينت نفوده بين الجلوة هندك ملائكة بشبهتين وهندك ملائكة بروجتين أف ملائكة بروجتين اسبيرتين وأف ملائكة بشبهتين إيباري ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر وأفهرد ملائكتها أفهرد جينة ملائكة ملائكة شبه وملائكة روجي فيك فكومت بن نبيجا سبيدي ونبيجا إيباري شوى نبيجا سبيدي أذت شبه بلندت بن أذت روجي تنخار فيك فكومت بن ونبيجا إيباري أذت سبيدي بلندت بن وأذت شبه تنخار إذن أبا جهشتنا إيك أنا جهشتنا إيك ثم يعرج الذين باتوا فيكم اشتهنجي أبت شبه مينت نفودا يعني أبت إباري هاتين حتى سبيدي مين ببلن بن كنا نخد تعالى فيسألهم وهو أعلم بهم بجا خد تعالى بصيارة دجبان ملائكتا كات وبتر خد تعالى حال وان الظان لبصيارة جي كاتن كان حال وان كسا چبو أبتينش نفودا لخد تعالى بشتوان كيف تركتم عبادي وكوا عبدت من هيلان وقتهن هاتي اتشوا بونو تشتكرن فيقولون اف ملائكة هذي بيجن تركناهم وهم يصلون وقت ما او هيلان اتنبجي دابا شنكو كانجي بلند بوينة سبيديت بلند بوينة واتيناهم وهم يصلون وقت ام هاتينا نكوانجك اتنبجي دابا شنكو كان جهاتنا في نوبان بصرمالة دا نبي جائبان.